هذا بعض العام بعض البادية يضعون حتى عندنا يضعون ذيل في الذيل يحطونه يضعونه على الباب يقول هذا الجن يخاف من الذيل. هذا كله من الوسائل الصلاة العادية ها؟ وكل هذه الأشياء بعض يعني إذا صح هذا بعض الناس يذر الملح يعني يذر الملح إن كان يطرد الدواء الهوام هذه هذا لا إشكال فيه لأنه من جنس الدواء. أما إذا أعتقد أن هذا يرد الجن هذا كله خرافات هذا كله الذي يرد الجن من الشياطين هو ما أخبر عنه من صلح البقرة أو البقرة وآل عمران. إما تقرأ البقرة يعني كل ثلاثة أيام تقرأ البقرة. أنا أوصي بها دائما الذي يكون عنده وسواس يقرأ البقرة كل ثلاثة أيام في البيت أو الذي في بيته يكثر الشياطين. واحد مستأجر بيت يعني اشترى بيت وورطه مسكين صار يسمع فيه أصوات وضرب في المكان وما بين له البائع. فقلت له هذا خذ يعني اقرأ شو اسمه البقرة في كل ثلاثة أيام. سبحان الله ما مر شهر إلا واختفت تماما. فكل هذه الأشياء التي أنت تضعها وتظن أنها تطرد الجن واحد من هي إما أن تعلق قلبك بها سمع العافية وأنها تطرد من دون الله فيخرج الإنسان من دين الإسلام، وإما أن يقول لا هي سبب فيقع في الشرك الأصغر سمع العافية.